قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الليل في السفر. وقال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور قال: سمعت ربعيا عن زيد بن ظبيان رفعه إلى أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله عز وجل: رجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينه وبينهم فمنعوه، فتخلفهم رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله عز وجل والذي أعطاه، وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم، فقام يتملقني ويتلو آياتي، ورجل كان في سرية فلقوا العدو فانهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب فضل التطوع في السفر. صلاة الليل في السفر. المقصود من هذه الترجمة صلاة الليل في السفر، يعني كون الإنسان يصلي الليل وهو يقوم الليل وهو مسافر. أورد فيه النسائي حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه في قصة الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل، وهم رجل سأل قوما لم يسألهم إلا بالله، لم يسألهم بقرابة بينه وبينهم فمنعوه، فتخلف رجل من عقابهم أو بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم تلك العطية إلا الله والذي أعطاه. الله تعالى هو الذي يعلم، ومن الخلق ذلك الذي أعطى هذا السائل. وأحد الثلاثة هو المعطي وليس السائل، يعني كما قد يتوهم من الحديث، بل الذي أعطى سرا ولم يعلم بعطيته إلا الله عز وجل، وذلك المعطي هذا هو الذي أحد الثلاثة الذين يحبهم، وليس الذي سأل بالله. والتقدير الذي يناسب معطي رجل سأل بالله كذا، يعني الذي هو أحد الثلاثة المعطي وليس السائل. واليد العليا خير من اليد السفلى، فذاك المعطي الذي أعطى هذا الرجل الذي سأل بالله عز وجل لم يسأل بقرابة فمنعوه، وفيهم واحد تخلف منهم وصار في أعقابهم فأعطاه سرا بينه وبينه لم يطلع على ذلك إلا الله عز وجل، وذلك المعطي الذي أعطاه. ورجل وقوم كانوا في سرية يمشون في الليل يسيرون في الليل، فلما تعبوا من السفر واحتاجوا إلى النوم وصار النوم لا يعدله شيء عندهم، وضعوا رؤوسهم وناموا، وقام يتملق ويسأل الله عز وجل، يتملق الله أي يتودد إليه ويدعوه ويلح عليه في الدعاء. فأحد الثلاثة هو هذا العابد الذي كان مع أولئك القوم السائرين، ولما طال سفرهم أو طال سيرهم في الليل واحتاجوا إلى الرقاد، ومن حين ما وصلوا الأرض وضعوا رؤوسهم وناموا، وأما هو فبقي يصلي ويتملق الله عز وجل أن يتودد إليه ويدعوه ويلح عليه ويسأله، فذاك الرجل هو ممن يحبه الله عز وجل. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث للترجمة، يعني كونه ناس مسافرين واحتاجوا إلى النوم فناموا وفيهم واحد جعل يتعبد. وعلى هذا فالتقدير وعابد قوم، يعني الأول معطي رجل، والثاني من الثلاثة عابد قوم كانوا سائرين، فلما ناموا جعل يصلي ويسأل الله عز وجل ويتملقه ويدعوه ويتودد إليه ويطلب منه عطفه وجوده وكرمه. والثالث رجل كان في سرية يجاهد في سبيل الله، فانهزموا نعم شيخ، فانهزموا فأقبل بصدره، فأقبل بصدره، يعني قوله أقبل بصدره تأكيد لقباله، لأن الصدر هو مقدم الإنسان وهو يكون عند الإقبال، لكن هذا من قبيل من باب التأكيد، مثل يطير بجناحيه، والطائر لا يطير إلا بجناحيه، فهذا مقبل بصدره، يعني صدره مقبل به وصدره أمامه، فلا يكون إلا أمامه، يعني معناه أنه مقبل غير مدبر. ومنه قول الشاعر يعني يمدح قبيلته وجماعته، فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا، فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا تقطر الدماء، يعني معناه أنهم إذا جرحوا أو كلموا يكونون مقبلين غير مدبرين، فدماءهم تقطر على أقدامهم وليست تقطر على أعقابهم هاربين بأن يلحقهم العدو ويجرحهم من الخلف فتقطر دماءهم على أعقابهم من الوراء، وإنما تقطر أقدامهم على تقدر دماءهم على أقدامهم من الأمام، لأنهم مقبلون غير مدبرين. فهذا مقبل بصدره، فجاء قاتل حتى فتح له أو قتل. هذا هو متن الحديث، ومحل الشاهد منه الثاني من الثلاثة، وهو عابد القوم الذي كانوا يسرون في الليل، ولما كان النوم أغلى شيء عندهم ولا يعدله شيء عندهم، وإذا قرن بشيء صار النوم هو المقدم، من حين ما وصلوا الأرض وضعوا رؤوسهم وناموا في الحال، وأما هو فأقبل يصلي ويتعبد ويسأل الله عز وجل ويتملقه ويتودد ويستعطف ويسأل ويرجو ويلح. فهذا هو محل الشاهد من الصلاة في الليل، الصلاة في السفر، صلاة الليل في السفر. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن مثنى، محمد بن مثنى هو الملقب الزمن، كنيته أبو موسى، وهو بصري ثقة ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة، وهو من صغار شيوخ البخاري، مات قبل البخاري بأربع سنوات، البخاري توفي سنة 56 و200، ومحمد المثنى توفي سنة 52 و200، ومات معه في تلك السنة محمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، وهما أيضا من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وكانت وفاتهم في سنة واحدة، هؤلاء الثلاثة وهم من صغار شيوخ البخاري ماتوا قبله بأربع سنوات. عن محمد، ومحمد هنا غير منسوب، والمراد به ابن جعفر الملقب غندر، وإذا جاء محمد غير منسوب يروي عن شعبة أو يروي عنه محمد المثنى أو محمد المشار فالمراد به غندر الذي هو محمد بن جعفر البصري الملقب غندر، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، يروي عن شعبة ابن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن منصور بن المعتمر الكوفي، وهو ثقة وهو من أقران الأعمش، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. سمعت ربعيا وهو ابن حراش الكوفي، وهو ثقة ثبت عابد، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن ظبيان. عن زيد بن ظبيان. عن زيد بن ظبيان وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. الترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن أبي ذر الغفاري هو جندب بن جنادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والحديث في إسناده زيد بن ظبيان وهو مقبول، والمقبول حديثه يعتبر إذا توبع وهو لم يتابع، فالحديث غير صحيح، ولهذا ضعفه الشيخ الألباني وجعله من ضمن ضعيف سنن النسائي. وفيه زيد بن ظبيان الذي يروي عن أبي ذر وهو مقبول، والمقبول يعول على حديثه إذا توبع، وبدون متابعة لا يحتج بحديثه. قال باب وقت القيام. وقال أخبرنا محمد بن عمران. لكن جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته وهو في السفر أينما توجهت، يستقبل القبلة عندما يريد أن يبدأ بالصلاة، ثم تتجه راحلته إلى الجهة التي يريد، فهو يصلي. وكان لا ينزل إلا إذا حان وقت الفريضة، فإنه ينزل ويصلي. وأما النوافل فإنه كان يصليها في وهو على راحلته. ومن ذلك صلاته في الليل، فإنه كان يصليه على راحلته أي النوافل، متجها أينما توجهت به راحلته الوجهة التي يريد، ولكن يكون في البداية تستقبل القبلة، ثم بعد ذلك تتجه الدابة أو توجه الدابة إلى الجهة التي يريدها الإنسان. قال باب وقت القيام. وقال أخبرنا محمد بن إبراهيم البصري عن بشر هو ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها أي الأعمال أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت الدائم. قلت فأي الليل كان يقوم؟ قالت إذا سمع الصارخ. ترجمة شيء. باب وقت القيام. وقت القيام يعني وقت قيام الليل. وقت قيام الليل. أورد النسائي فيه حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت أي العمل أحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال الدائم، العمل الدائم الذي يداوم عليه هو الأحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل وهو الأحب إلى الله، وكل ما كان أحب إلى رسول الله فهو أحب إلى الله، وما كان أحب إلى الله فهو الأحب إلى رسول الله، ولا يكون الأحب إلى رسول الله يختلف عن الأحب إلى الله، بل ما كان إلى الله أحب فهو إلى رسوله أحب، ولا يكون شيئا أحب إلى الله والرسول عليه الصلاة والسلام يكون له شيئا آخر أحب إليه خلاف ما هو أحب إلى الله عز وجل. ولهذا فالحديث الذي الحديث الموضوع الذي يقول فيه الذي يقال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكنني في أحب البلاد إليك، فإن هذا موضوع، والأحب إلى رسول الله هو الأحب إلى الله، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن مكة هي أحب البلاد إلى الله، حيث قال إنك أحب بلاد الله إلى الله لما خرج مهاجرا، قال أما إنك التفت إلى مكة وقال إنك أما إنك أحب بلاد الله إلى الله ولولا أنني أخرجت لما خرجت. فالحديث الذي عكس هذا أو لا يتفق مع هذا أو يخالف هذا من جهة، ويخالف أيضا وفيه أيضا بيان مخالفة ما يحبه الله لما يحبه ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم لما يحبه الله، من جهة أنك أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكنني أحب البلاد إليك، معناها الأحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله، وهذا خطأ وهذا غير صحيح. فإذا فيه محذور من جهتين، من جهة أنه مخالف لما جاء في الحديث الصحيح الثابت وهو أن مكة أحب البلاد إلى الله، أحب البلاد إلى الله، ويعني ذاك الحديث يدل على أن أحب البلاد إلى الله المدينة. وأيضا فيه أيضا من المخالفة أن الأحب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام غير الأحب إلى الله. ومن المعلوم أن محبة الرسول تابعة لمحبة الله، وما كان إلى الله تعالى أحب فهو إلى رسوله أحب، لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله. لا يكون الله تعالى يحب شيئا والرسول يحب خلافه أو يحب غيره، وما كان إلى الله أحب فهو إلى رسوله عليه الصلاة والسلام أحب. فأحب العمل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الدائم، وقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. فالعمل الدائم هو الأحب إلى الله وهو الأحب إلى رسول الله. لماذا كان الأحب إلى العمل الدائم هو الأحب إلى الله؟ لأن العمل الدائم يكون الإنسان على عبادة دائما وأبدا وعلى صلة وثقة بالله، ما يكون ينشط في بعض الأحيان ثم يكسل في أحيان أخرى، فقد يأتيه الموت وهو في حال الغفلة والكسل والغفلة والإعراض. ولكنه إذا كان دائما في عبادة ولو كانت قليلة فإنه إذا مات يموت على خير، لأنه ملازم للعبادة، فأي وقت يموت يموت وهو مداوما على عبادة. ولهذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. المقصود بقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني دوموا على الإسلام والتزموا بالإسلام وبأحكام الإسلام، لأنكم إذا كنتم كذلك إذا جاءكم الأجل يأتيكم وأنتم على حالة طيبة. ومن المعلوم أن الإنسان لا يعلم متى يموت حتى يحسن في حال موته، وقد يأتي الموت فجأة ولا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن ينطق. لكن إذا كان الإنسان مداوم على عبادة وملتزم بعبادة فإنه أي وقت يأتيه الموت وهو مداوم على عبادة، بخلاف الذي ينشط في بعض الأحيان ويهمل في بعض الأحيان، ينشط في بعض الأحيان ويهمل في بعض الأحيان، فإن هذا غير مداوم على العبادة وقد يأتيه الموت في حال السهو والغفلة. ومثل هذه الآية الكريمة قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ضمن حديث طويل: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فقوله فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر هو من جنس قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني معناه أنه يداوم على الإيمان ويداوم على الطاعة حتى إذا جاءه الأجل يأتيه وهو على حالة طيبة. إذن قوله قوله عائشة رضي الله عنها أحب العمل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الدائم، أي الذي يداوم عليه الإنسان. وقد مر في حديث عائشة الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أحب أن يداوم عليه، أحب أن يداوم عليه، ثم قالت: وكان إذا شغله عن صلاة الليل مرض أو وجع أو شيء آخر صلى من النهار 12 ركعة، يعني يقضيها، لأنه يحب أن يداوم على العمل ولا يتركه إذا فات بل يقضيه، لأنه مداوم عليه وملازم له. فأحب العمل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الدائم، وهو أيضا الأحب إلى الله، بل محبة الله ومحبة الرسول متلازمتان. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحب ما يحبه الله، يحب ما يحبه الله، ومحبته تابعة لمحبة الله. وأما المسلمون فعلامة كون الإيمان تمكن من القلوب أن تكون محبتهم تابعة لمحبة الله ورسوله، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يعني معناها أن المحبة إنما هي في الله ومن أجل الله تابعة لما يحبه الله، يحب الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله ويحب من يحبه الله ورسوله، يحب من يحبه الله ورسوله من الأشخاص ويحب ما يحبه الله ورسوله من الأعمال. ثم قال فأي الليل كان يقوم، أي الليل كان يقوم؟ قالت إذا سمع الصارخ، والصارخ هو الديك، الديك إذا إذا إذا إذا, إذا, إذا صوت وأذن وجد منه الصياح الذي هو الأذان، أذان الديك أو صياح الديك يقوم. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الأحاديث أنه من كل الليل صلى، صلى من أوله ومن وسطه ومن آخره، يعني أنه عليه الصلاة والسلام وجد منه الصلاة في أول الليل ووسط الليل وآخر الليل. ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان يعلم من نفسه أنه ينام وأنه يخشى أن لا يستيقظ فإنه يصلي قبل أن ينام ما أراد أن يصلي ويوتر، وقد أوصى بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام أبا هريرة وأبا الدرداء، فجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام، يعني معناه يصلي صلاة في الليل ويوتر قبل أن ينام. وجاء في حديث أبي الدرداء أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أرقد، والحديث في صحيح مسلم، حديث أبي ذر، حديث أبي الدرداء في صحيح مسلم وتعبيره حبيبي، وحديث أبي هريرة في الصحيحين وتعبيره خليلي، أوصاني خليلي، وأما أبو الدرداء فيقول أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث. وفيه حديث أبي هريرة أن أوتر قبل أن أنام، وحديث أبي الدرداء أن أوتر قبل أن أرقد. الحاصل أن الإنسان على حسب ما يتيسر له، إذا كان يتمكن من النوم يتمكن من القيام في آخر الليل فصلاته في آخر الليل أفضل، وإن كان لا يتمكن فإنه يصلي الليل قبل أن ينام ويوتر قبل أن ينام، وهذا هو ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه أبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما. إسناد أخبرنا محمد بن إبراهيم البصري، أخبرنا محمد بن إبراهيم البصري وهو بن صدران، محمد بن إبراهيم بن صدران البصري وهو ثقة أخرج حديثه، أبو داود والترمذي والنسائي، صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي والترمذي والنسائي. وبالمناسبة سبق أن مر بنا شخصان، أحدهما نعيم بن زياد الأنماري أبو طلحة، وذكرت لكم أن في التقريب الرمز بالدال والسين، أي رمز روى له أبو داود والنسائي، وذكر بعض الإخوان أن رمز له بالفاء أي أبو داود في التفرد والنسائي. والموجود في نسخة التقريب الطبعة المصرية وكذلك في نسخة تهذيب التهذيب يعني موجود دال سين، لكن الموجود في تهذيب الكمال والذي هو ليس بالرمز ولكنه بالحروف وبالكتابة قال أخرج له أبو داود في التفرد والنسائي. وكما قلت لكم كثيرا إذا حصل إشكال في الرموز يعني عند التقريب أو التهذيب فإنه يرجع إلى تهذيب الكمال الذي فيه التنصيص وليس الترميز، التنصيص على الأسماء، يقول أخرج له فلان وفلان وفلان ويسميهم أو الجماعة إلا فلان. أما يعني التقريب والتهذيب تهذيب التهذيب فإنها بالرموز، والرمز أحيانا يكون فيه شيء من التصحيف، لكن الكتابة هذه هي التي يعني تعتبر معتبرة ويكون يعني يؤمن فيها تصحيف الرموز. فإذا نعيم بن زياد أبو طلحة الرمز له فاء وسين، فاء أبو داود في التفرد وسين له النسائي، وقد مر بنا قريبا لعله 1605 في الإسناد 1605. وفي شخص آخر أيضا سبق أن مر بنا وهو عمرو بن سواد، وفي نسخة التقريب موجود البصري، موجود البصري وهو المصري، وأنا صححتها قد سبقا صححتها عندي. والدليل على أنه المصري يعني عدة أمور. الأمر الأول أن نسخة التهذيب التهذيب ونسخة خلاصة التذهيب فيها المصري. والأمر الثاني أنه يروي عن ابن وهب، بل قالوا في ترجمته أنه راويا لابن وهب، راويا لابن وهب، وابن وهب مصري، وابن وهب مصري فهو راوي له، وما دام راوية له فهو مصري، لأنه يعني معناه معه وهو ملازم له وهو في مصر. ثم أيضا يعني ذكروا أن ابن يونس ذكر ترجم له، وابن يونس لا صاحب تاريخ مصر، يعني معناه أنه مصري، فهو مصري. وهذه الأمور التي ذكرتها توضح كونه مصريا من جهة أن الذين نصوا عليه غير التقريب، تهذيب التهذيب وخلاصة التذهيب، خلاصة التذهيب، وكونه يعني روايته عن ابن وهب كثيرة، وكونه راويا لابن وهب كما قالوا في ترجمته، وكونه أيضا في تاريخ مصر مترجم له، كل هذا يبين أنه مصري وليس بصري. والتصحيح بين المصري والبصري يحصل لتقاربهما، البصري والمصري يحصل التصحيح فيما بينهم، مثل ما يحصل التصحيح بين النجاري والبخاري، النجاري والبخاري، يعني يأتي في التقريب يعني يقال الأنصاري البخاري، وهي الأنصاري النجاري، يعني نسبة عامة ثم نسبة خاصة، نسبة عامة ثم نسبة خاصة. وقد مر بنا قريبا أن يعني أن الصحابة والتابعين ما فيهم أحد ينسب إلى بخارى، وإنما يعني من يأتي يعني من الصحابة ومن التابعين يعني، وفي هذا فهي تصحيف في الغالب، يعني من بخارى بدل بخارى نجاري، لا سيما إذا كانت يعني إذا كان من الأنصار، إذا كان الرجل من الأنصار فإنه يقال يعني يقال فيه نجاري. ويأتي في التقريب يعني في مواضع عديدة التصحيف بين هاتين الكلمتين البخاري والنجاري، فيقال الأنصاري البخاري، الأنصاري البخاري، وهي النجاري ما هو البخاري، لكن الاشتباه والائتلاف والاختلاف بين هاتين الكلمتين. نعم. عن بشر هو ابن المفضل، عن بشر هو ابن المفضل، بشر هو ابن المفضل، وبشر وكلمة بشر التي قال التي التلميذ الذي هو محمد بن إبراهيم، هو محمد إبراهيم، نعم يا شيخ، محمد إبراهيم البصري، نعم، محمد إبراهيم البصري هو الذي قال عن قال بشر فقط، أما من دونه النسائي أو غير النسائي، من دون النسائي فهم الذين قالوا هو ابن المفضل، هو ابن المفضل، لأن التلميذ لا يحتاج إلى أن يقول هو ابن فلان، بل ينسبه كما يريد، فلان ابن فلان ابن فلان، ويمكن يأتي بستة أسماء، أو يأتي بجده السادس أو السابع، مثل ما يفعل النسائي أحيانا، يجي سطر كامل كله نسب لشيخ من شيوخه، كل لشيخ نسب لشيخ من شيوخه، مثل عمرو بن عثمان ومثل عمرو بن سواد، فإنه يعني أحيانا يطول في نسبهم، يأتي خمسة أسماء أو ستة أسماء في. وأما غير التلميذ فهو الذي إذا أراد أن يزيد ما يوضح به أتى بكلمة هو ابن فلان، ولا يلزم أن تكون من دون التلميذ فقط، بل قد تكون ممن يعني ممن دونه بكثير. وقد سبق أن مر بنا أو مر بنا قريبا الحديث الذي في درس أمس، الذي فيه حميد بن عبد الرحمن هو بن عوف، والتي ذكرت أن الحافظ بن حجر قال إنها وهم، والوهم فيها ممن دون النسائي، لأنه وجد في بعض نسخ النساء في نسخ النساء التي ليست من رواية ابن السني ما فيها ابن عوف، وابن عوف جاء في رواية ابن السني، يعني معناها أن أن أن أن, أن, أن الزيادة ممن دون النسائي، ولهذا قال الحافظ بن حجر إنها ممن دون النسائي، يعني زيادة ابن عوف مع ابن عوف في آخر الإسناد في أعلى الإسناد، لكن الذي زادها من أجل التوضيح هو من دون النسائي، لأن نسخة غير ابن السني أو الروايات التي روايات غير روايات ابن السني ليس فيها ابن عوف، ليس في هذه الزيادة، إذن هذه الزيادة ممن دون النسائي. وسبق أن مر بنا مثال، يعني شيخ من شيوخ النسائي فيه هو ابن فلان، يعني من نفس شيوخ النسائي هو ابن فلان، لا أدري هل أحد يتذكر منكم هذا المكان أو هذا الموضع، أنا الآن ما أتذكر الرقم لكني مدونة عندي، يعني في الهوائد التي أدونها يعني من في سنن النسائي، وأن الزيادة يمكن أن تكون من يعني من غير النسائي ممن دونه، وقد مر بنا شخص من شيوخ النسائي فيه هو ابن فلان، يعني معناه هذا واضح أن الزيادة ليست من النسائي وإنما هي ممن دون النسائي. ويزيد هذا وضوحا هذه الكلمة التي قال الحافظ بن حجر في تعليقه على تحفة الأشراف، وقال إن هذه الزيادة زيادة بن عوف هذه ممن دون النسائي، مع أن بن عوف مع أن حبيب بن عبد الرحمن تابعي يعني يروي عن الصحابي، والذي زاد هو من دون النسائي، هو من هو من المفضل، وأحيانا يقولون يعني ابن فلان، يعني إما يقول هو ابن فلان أو يقولون يعني ابن فلان. وبشر بن المفضل البصري ثقة ثبت عابد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن أشعث. عن شعبة عن شعبة نعم شعبة بن الحجاج، وقد مر ذكره قريبا، عن أشعث بن سليم، وأشعث بن سليم هو أشعث بن أبي الشعثاء، يأتي أحيانا يقال أشعث بن أبي الشعثاء وأحيانا يقال أشعث بن سليم، وأشعث بن سليم هو أشعث ابن أبي الشعثاء، لأن سليم كنيته أبو الشعثاء، فهو مشهور بأبي الشعثاء، وابنه الذي هو أشعث يقال له أشعث بن سليم كما هنا، ويأتي يقال أشعث بن أبي الشعثاء، وهو شخص واحد يذكر ينسب إلى أبيه مكنى وينسب إلى أبيه مسمى، هنا نسب إلى أبيه مسمى يعني مسمى الأب، وأشعث بن أبي الشعثاء ينسب إلى أبيه مكنى أي الأب مكنى، وهو شخص واحد، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه أبو الشعثاء وهو سليم بن أسود المحاربي الكوفي، وهو ثقة، قال الحافظ باتفاق، ثقة باتفاق يعني معناه متفق على توثيقه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مسروق، عن مسروق، عن مسروق بن الأجدع، وهو ثقة فقيه أخرج حديثه، ثقة فقيه عابد أخرج ثقة ثبت فقيه عابد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق التي حفظ الله تعالى بها الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما السنن التي تكون في البيوت والتي تكون مع بين الرجل وأهل بيته، فإنهن يعني فإنها أي عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين هن اللاتي روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمور التي تختص بها النساء، وعائشة رضي الله عنها هي التي روت الكثير من ذلك ومن غيره، وهي واحدة من سبعة أشخاص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا بكثرة الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس ابن مالك وأم المؤمنين عائشة ستة رجال وامرأة واحدة، هؤلاء السبعة معروفون بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم الذين جمعهم السيوطي في ألفية بقوله والمكثرون في روايات الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر، أي ابن عباس، البحر ويقال الحبر، والبحر كالخدري، وجابر وزوجة النبي، أي يريد عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. قال: باب ذكر ما يستفتح به القيام. فقال: أخبرنا عصمة بن الفضل قال حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح قال حدثنا الأزهر بن سعيد عن عاصم بن حميد قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح قيام الليل، قالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويهلل عشرا ويستغفر عشرا ويقول: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. ثم أورد النسائي هذه الترجمة يعني ما تستفتح به صلاة الليل، يعني كون الإنسان عندما يدخل في الصلاة يأتي بالاستفتاح الذي هو بعد التكبير وقبل القراءة، يعني مثل ما تستفتح الصلاة، صلاة المفروض الفريضة، أيضا النوافل تستفتح وقيام الليل يستفتح بذكر لله عز وجل ودعاء. ومراد النسائي بهذه الترجمة هي ما تستفتح به صلاة الليل، أي الذكر أو الدعاء الذي يؤتى به قبل القراءة وبعد التكبير بعد الدخول في الصلاة، يعني في أول ركعة، في أول ركعة، يعني معناه أن الإنسان عندما يبدأ في الصلاة أول ركعة فيها يستفتح، يستفتح في أول ركعة، ثم لا يحتاج إلى الاستفتاح، يعني بعد ذلك يقوم ويقرأ القرآن يعني في الركعات الأخرى، والاستفتاح إنما هو في أول الصلاة، إذا قام إلى الصلاة وبدأ في الصلاة فإنه يستفتح. وأورد النسائي في عدة حديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها أن عاصم بن حميد سأل عائشة رضي الله عنها بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته، قالت: لا قد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك. ثم قالت إنه يسبح عشرا ويكبر عشرا ويسبح عشرا ويهلل عشرا ويستغفر عشرا، لا خمسة أشياء، يكبر ويحمد يكبر ويحمد. نعم، يكبر ويحمد ويسبح ويهلل ويستغفر، يعني يكبر الله أكبر، يهلل لا إله إلا الله، يحمد الحمد لله، يستغفر استغفر الله، يسبح سبحان الله، يعني يأتي هذه الخمس الكلمات يأتي بكل واحدة منها عشر مرات، يأتي بكل واحدة منها عشر مرات، ثم بعد ذلك يقول إيش؟ اللهم اغفر لي واهدني وارزقني، اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، وعافني، أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة، أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة، يعني يأتي بهذه هذه الخمس التي يأتي بها عشر مرات، ثم يأتي بهذا السؤال، ثم يأتي بهذا السؤال وهذا الدعاء. فهذا مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في استفتاح صلاة الليل، في استفتاح صلاة الليل، يعني معناه في الركعة الأولى من صلاة الليل بعد التكبير وقبل القراءة يأتي بهذه التسبيحات والتكبيرات والتهليلات والتحميدات والاستغفار، ثم هذا الدعاء القصير بعد هذا الثناء على الله عز وجل. ومن المعلوم أن من أسباب قبول الدعاء أن يكون مسبوقا بحمد الله والثناء عليه، وهذا كذلك، لأن فيه هذا الثناء وتهليل وتسبيح ثم استغفار وسؤال، يعني يسأل الله عز وجل إياه، يسأل الله تعالى أن يرزقه وأن يهديه وأن يعافيه، ويعني يأتي بهذا بعد تلك المقدمات التي هي ثناء على الله عز وجل. وهذا مما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني في استفتاح قيام الليل. أيوة الإسناد عصمة بن الفضل قال أخبرنا عصمة بن الفضل النيسابوري أبو الفضل عصمة بن الفضل أبو الفضل النيسابوري كنيته توافق اسم أبيه. قد مر بنا كثير من هؤلاء منهم عبد الرحمن الأوزاعي أبو عمرو وأبوه عمرو ومنهم هناد بن السري أبو السري ومنهم إسماعيل بن مسعود البصري أبو مسعود يعني جماعة يعني يسمون يكنون بأسماء آبائهم. وعرفت وذكرت فيما مضى أن فائدة معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث ألا يظن التصحيف فيما لو ذكر بالكنية بدل ابن، فإن من لا يعرف أن الكنية تطابق اسم الأب يظن في تصحيف بين ابن وأبو. إذا قيل عصمة ابن الفضل أو قيل عصمة أبو الفضل كله صحيح، هو أبو الفضل وهو ابن الفضل. إن قيل ابن الفضل فهو صواب صح صحيح، وإن قيل ابن وإن قيل أبو الفضل فهو صواب. عصمة ابن الفضل وعصمة أبو الفضل ولا تصحيف بين ابن وأبي، وهو ثقة. نعم شيخ، نعم ثقة يا شيخ. أخرج له من؟ النسائي وابن ماجه. أخرج له النسائي وابن ماجه ثقة، أخرج له النسائي وابن ماجه. عن زيد بن الحباب. نعم. عن زيد بن الحباب وهو صدوق يخطئ في حديث الثوري، حديث الثوري وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. نعم. أيوة. عن معاوية بن صالح. عن معاوية بن صالح. معاوية بن صالح بن حدير الحمصي وهو صدوق أيضا له أوهام، أخرج حديثه مثل الذي قبله البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن الأزهر بن سعيد. عن الأزهر بن سعيد وهو أيضا صدوق، أخرج حديثه البخاري في الأدب وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن عاصم بن حميد. نعم. عن عاصم بن حميد وهو أيضا صدوق، أخرج له أبو داود والترمذي في الشمال والنسائي وابن ماجه. أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. أيوة. عن عائشة. عن عائشة وقد مر ذكرها. نعم. وقال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن معمر والأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه إذا قام من الليل يقول سبحان الله رب العالمين الهوي، ثم يقول سبحان الله وبحمده الهوي. ثم أورد النسائي حديث ربيعة، ربيعة بن كعب. نعم. الأسلمي، ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال كنت أبيت عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه إذا قام من الليل يقول سبحان الله رب العالمين الهوية، يعني الهوية الحين الطويل الزمن الطويل، يعني يكررها. فالهوية هي زمن وليست وصف لله أو مضافة إلى الله عز وجل أو موصوفا بها الله، وإنما المقصود به الهوية، الهوي يعني الزمن الطويل، يعني يكرر سبحان الحمد سبحان الله رب العالمين. نعم يا شيخ. سبحان الله رب العالمين، سبحان الله وبحمده، سبحان الله رب العالمين الهوية، سبحان الله وبحمده الهوية، يعني الزمن الطويل أو الحين الطويل، هذا هو المقصود من الهوي. ويقال هويا من الليل، يعني فعل كذا هويا من الليل، أي زمنا طويلا من الليل، زمنا طويلا من الليل. فهذا هو معنى كلمة الهوي، المراد بها الزمن الطويل أو الحين الطويل. هويا من الليل يعني زمنا طويلا من الليل، يعني أنه كان إذا قام يعني يكرر هاتين الكلمتين، يكرر هاتين الكلمتين سبحان الله سبحان الله رب العالمين، سبحان الله رب العالمين. نعم. سبحان الله وبحمده. اي نعم. والاسناد قال اخبرنا سويد بن نصر. اخبرنا سويد بن نصر المروزي وهو ثقة، اخرج حديثه الترمذي والنسائي، يروي عن عبد الله وهو ابن المبارك المروزي. اذا جاء عبد الله غير منسوب ويروي عن سويد بن نصر فالمراد به عبد الله المبارك المروزي وهو راويته, يعني يقال عن سويد بن نصر راوية عبد الله المبارك وهو من أهل بلده, يعني يقال هذا راوية عبد الله المبارك وهو من أهل بلده, مثل عمرو بن سواد الذي قلنا أنه يعني راويا لابن وهب وهو من أهل بلده. أيوة. عن معمر والأوزاعي. وعبد الله بن مبارك قال عنه الحافظ في التقريب: ثقة ثبت جواد مجاهد عابد جمعت فيه خصال الخير, يعني جمع ذكر صفات عديدة له ثم قال عقبها جمعت فيه خصال الخير عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه. وفي وقد قال عنه بعض أظنه هو قال عنه بعض العلماء وهو يعدله: هو أكبر من أن يقال فيه ثقة أو أجل من أن يقال فيه ثقة, يعني ثقة قليلة عليه, يعني معناه يعني توثيقا قوي له. نعم. عن معمر, ومعمر هو بن راشد والأوزاعي. معمر والأوزاعي, أما معمر فهو بن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن, وهو شيخ عبد الرزاق الذي يروي عن عبد الرزاق كثيرا, لا سيما صحيفة همام منبه الطويلة التي تبلغ 140 حديث هي من طريق عبد الرزاق عن معمر هذا. فهو بصري نزل اليمن وروى عنه عبد الرزاق ابن همام الصنعاني كثيرا, وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. والأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها, يعني هو مشهور بالشام بالفقه والحديث مثل شهرة الليث بن مصر الليث بن سعد في مصر بالفقه والحديث. يعني فهناك يعني علماء اشتهروا في الأمصار بالفقه والحديث, وعبد الرحمن الأوزاعي هذا أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو ممن اشتهر بالفقه والحديث في الشام, وهو فقيه الشام ومحدثها, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, وهو ممن وافقت كنية الاسم به كما ذكرت قريبا عند عصمة بن الفضل. عن يحيى بن أبي كثير. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي نسبة إلى اليمامة, وكثيرا ما يأتي التصحيح بين اليماني واليمامي, اليماني واليمامي يصحف اليمامي فيقال اليماني, يعني وهذا يعني يحصل مثل ما يقال البخاري والنجاري والبصري والمصري, اليماني واليمامي يعني يصير التصحيح فيما بينهما. ويحيى بن أبي كثير هذا ثقة ثبت يرسل ويدلس, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, وهو الذي هو صاحب الكلمة المشهورة في بيان الصبر على طلب العلم والعناية به, وهي قوله: لا يستطاع العلم براحة الجسم, لا يستطاع العلم براحة الجسم. هذه رواها عنه مسلم بإسناده إليه أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم, يعني هذه كلمة عظيمة, هذه من الكلمات التي يعبرون عنها بهذا العصر, يقول كلمة مضيئة, يعني من العبارات العصرية عندما تكون كلمة يعني لها شأن ولها كذا يقولون كلمة مضيئة, يعني معناها أنها لها شأن. وهذه الكلمة يعني عظيمة, يعني تدل على أن العلم يحتاج إلى أن يصبر على تحصيله, وأنه لا يحصل العلم مع راحة الجسم, بل لا يحصل العلم إلا مع تعب الجسم, كما يقولون يعني من أراد شيئا فليبذل أشياء, أما أن يريد شيئا أو أشياء بلا شيء فهذه هي الأماني, هذه هي الأماني. وقد جاء في الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت, والعاجز من أتبع نفسه وهواه وتمنى على الله الأماني, وتمنى على الله الأماني. بل الإنسان يعني يجد, وإذا أقبل على الشيء يحرص عليه ويعنى به. وكلمة يحيى بن أبي كثير، هذه كلمة عظيمة لها أهمية كبيرة لا يستطاع العلم براحة الجسم. نعم. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني، وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع، لأن المدينة في عصر التابعين فيها سبعة أشخاص اشتهروا بالفقهاء السبعة، أطلق عليهم الفقهاء السبعة، فيأتي بعض المسائل الفقهية يقول قال بها الأئمة الأربعة هو الفقهاء السبعة. المراد بالفقهاء السبعة يعني سبعة في من فقهاء المدينة في عصر التابعين، هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وسعيد المسيب، وخارجها بن زيد بن ثابت، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعروة بن الزبير بن العوام، وسليمان بن يسار. هؤلاء ستة متفق على عدهم الفقهاء السبعة، والسابع فيه ثلاث أقوال، قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن الذي معنا في الإسناد، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. يروي عن ربيعة بن كعب الأسلمي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. فقال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الأحول يعني سليمان بن أبي مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت حق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق، لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت. ثم ذكر قتيبة كلمة معناها وبك خاصمت وإليك حاكمت، اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ورد النسائي هذا الحديث، وهو مما كان يستفتح به صلاة الليل إذا قام الليل عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهو يعني يشتمل على بعض أو على دعاء من أدعية الاستفتاح التي كان يستفتح بها صلاة الليل عليه الصلاة والسلام. وقد مر هذا الحديث فيما مضى، وأورده هنا يعني للاستدلال به على ما ترجم له من جهة أنه تستفتح به صلاة الليل، والحديث قد مر، وهو كله ثناء على الله عز وجل في البداية، ثم في الآخر سؤال وطلب من الله عز وجل. وهذا هديه عليه الصلاة والسلام، أن كثيرا من أدعيته تكون مسبوقة بالحمد والثناء على الله عز وجل، يعني حمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى، ثم دخوله في سؤال ما يريد وما يعني يطلبه من الله عز وجل، فيتقدم بين يديه الثناء وتعظيم الله عز وجل وتحميده وتمجيده والثناء عليه، ثم بعد ذلك يختم بسؤال الحاجة وبيان المطلوب الذي يريده الإنسان والذي مهد له بالثناء على الله عز وجل وتمجيده وتعظيمه سبحانه وتعالى. وكله كلمات واضحة، اللهم لك الحق الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيام، وقيام وقيوم بمعنى واحد، قال قيوم ويقال قيام، يعني معناه أنه مقيم لها، يعني هو الله عز وجل جاء في من أسمائه الحي القيوم في سورة في آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقيوم وقيام هي بمعنى واحد، والقيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره، وغيره مفتقر إليه ولا غنى لغيره عنه، فهو قيام السماوات والأرض ومن فيهن، مفتقرة إليه فهو الموجد لها وهو المتصرف فيها والمخلوقون فيها لا يستغنون عن الله طرفة عين، فهو المقيم لهم وهو المتصرف فيهم كيف يشاء سبحانه وتعالى. ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. إيش بعدها؟ بعدها أنت حق ووعدك حق والجنة ولك الحمد أنت حق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق. وهذا من عطف الخاص على العام، يعني عطف محمد على النبيين هو من عطف الخاص على العام، يعني يكون إظهاره لتخصيصه والتنويه بشأنه، وإلا فإنه داخل تحت النبيين، وهذا من عطف الخاص على العام، ومن جنس تنزل الملائكة والروح، لأن الروح هو جبريل، ويكون جبريل ذكر مرتين، مرة تحت اسم الملائكة ومرة بالتنصيص عليه، ومحمد صلى الله عليه وسلم ذكر مرتين، مرة تحت لفظ النبيين ومرة بالتنصيص على اسمه عليه الصلاة والسلام، فيكون ذكر مرتين، مرة تحت اللفظ العام لأنه واحد من أفراد ذلك العام، ثم تخصيصه بالتنصيص عليه بعد ذلك، فهو من عطف الخاص على العام تنويها بشأنه. و يعني يأتي ذكر جبريل معطوف على الملائكة، تنزل الملائكة والروح، والروح هو جبريل، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي ذكره معطوفا على النبيين وهو واحد منهم، والعطف من عطف الخاص على العام للتنويه بشأن المعطوف بشأن المعطوف، وأنه ذكر مرتين، مرة في اندراجه تحت اللفظ العام ومرة بالتنصيص عليه وتخصيصه بالذكر. نعم. إيش هو؟ لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت. لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت. قال كلمة، وقال قتيبة كلمة معناها وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. يعني وهذا هو هذا هو المقصود. يعني مهد لذلك بالثناء على الله عز وجل ثم قال فاغفر لي. يعني توسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه وتعظيمه وتمجيده وبيان أن أن أن أن تلك وأن تلك الأمور التي ذكرها كلها حق، ثم سأل الله عز وجل. نعم. مسند قتيبة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان وهو بن عيينة المكي، وهو ثقة حجة إمام فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وقد ذكرت أن قتيبة إذا جاء يروي عن سفيان فالمراد به بن عيينة، لأنه لا يروي عن سفيان الثوري، لأن قتيبة عمره 90 سنة، وسفيان الثوري توفي وعمر قتيبة 11 سنة، لأنه ولد قتيبة 150 في السنة التي مات فيها أبو حنيفة، وولد فيها الشافعي 150 سنة 150 ولد فيها الشافعي ومات فيها أبو حنيفة وولد فيها قتيبة ابن سعيد، والثوري توفي 161، فيكون عمر قتيبة 11 سنة، عمر قتيبة 11 سنة، فهو ليس له رواية عن سفيان الثوري، وإنما روايته عن سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة توفي 197، بعد سفيان الثوري بمدة. فقتيبة إذا جاء يروي عن سفيان غير منسوب فالمراد به بن عيينة، وهذا وذكر سفيان غير منسوب يقال له المهمل يعني أهمل عن النسبة. وهنا كما هو واضح المراد به بن عيينة. أيوة. عن الأحول يعني سليمان. عن الأحول قال، عن الأحول قال يعني ابن يعني سليمان بن أبي مسلم. سليمان بن أبي مسلم الذي هو قتيبة. قتيبة هو الذي روى عنه. نعم يا شيخ. سفيان عن الأحول. نعم عن سفيان. سفيان روى عن الأحول وما زاد على كلمة الأحول. سفيان يروي عن الأحول. ف فالذي بعد سفيان أتوا بما يوضح الأحوال منه، فقال يعني سليمان بن أبي مسلم، يعني سليمان بن أبي مسلم، الأحوال هو سليمان بن أبي مسلم، سليمان بن أبي مسلم هذا اسمه ونسبه، والأحوال لقبه، والأحوال هو لقبه، فابن عيينة ذكره باللقب وما ذكر اسمه، لكن من دون سفيان إما قتيبة أو النسائي أو من دون النسائي قال يعني. وكلمة يعني هذا فعل، فعل، هذه الكلمة لها قائل ولها فاعل، فقائلها من دون سفيان بن عيينة هو الذي قال يعني، وفاعلها ضمير مستتر يرجع إلى سفيان بن عيينة، فاعلها ضمير مستتر يرجع للتلميذ وهو سفيان بن عيينة، يعني سفيان بن عيينة بقوله الأحول سليمان، يعني هذا هو المفعول، يعني سليمان، فاعلها ضمير مستتر يرجع إلى سفيان.